العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في باب العلاقة ما بين الإمام والمأموم. قال: ويجوز للمصلي المتوضئ أن يأتم بالمتيمم الذي لا إعادة عليه، وبماسح الخف، ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد والمضطجع، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وأبو بكر والناس قياما، وأن يأتم العدل بالحر الفاسق. قد يسأل كثير من الناس أن الإمام ربما يكون متيمما، والتيمم كما نعلم ينقسم إلى عدة أقسام بالنسبة للحكم الذي تترتب عليه الصلاة. فلو تيمم الإنسان في مكان يغلب فيه وجود الماء فينبغي عليه أن يعيد صلاته، ولكن لو تيمم بسبب مرض ويعذر هو في عدم استعمال الماء فإنه لا يعيد صلاته. إذا كان الإمام الآن متيمم، ولو حكمنا على تيممه أنه لا يعيد الصلاة فيه، يعني لا يصلي لضرورة الوقت مثلا، فهل يجوز للذي توضأ أن يكون مؤتما وللمتيمم أن يكون إماما؟ نعم، يجوز للمصلي المتوضئ، يعني المأموم المتوضئ، أن يأتم بالمتيمم الإمام الذي لا إعادة عليه، شرطه أن يكون لا إعادة عليه. نعم. مسألة أخرى: إنسان كان يمسح على الخفين ولم يغسل رجليه، طبعا غسل رجليه أولا وبعد ذلك صار يمسح على الخفين، في مدة المسح تقدم ماسح الخفين فصلى إماما، هل يصح لمن غسل رجليه في الوضوء أن يكون مؤتما وماسح الخف، يعني ننظر دائما إلى المسح أنه أقل من الغسل، فهل يجوز للماسح أن يكون إماما وأن يكون الذي غسل رجليه مأموما؟ نعم. أيضا مسألة ثالثة: ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد. القائم هو الذي يصلي في حالته الطبيعية، والذي قعد قعد لضرورة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز له أن ينتقل من القيام إلى القعود إلا عند التعذر، عدم استطاعة القيام. فيا ترى إذا كان هذا الإمام لا يستطيع القيام فصلى قاعدا، فهل يجوز للمصلين أن يصلوا وراءه قياما؟ هذه حالة ينبغي علينا أن ننظر فيها نظرة واحدة: يا ترى هذا الإمام إمام راتب أم غير راتب؟ فإن كان إماما راتبا لا بأس في ذلك، وإن لم يكن راتبا فليتقدم أحد القائمين فليصلي هو بهم. فإذا علاقته بكونه راتبا أفضل، ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وأبو بكر والناس قياما، يعني كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه من المقتدين، وأيضا وكان الناس وراءه قياما، لفضل طبعا لا أحد يتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام. وأن يأتم العدل بالحر الفاسق، طبعا نحن لنا في الناس عدالة ظاهرة وعندنا عدالة باطنة، ما هو الفرق ما بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة؟ لا نستطيع أن نشق على قلب إنسان فنعلم هل هو مخلص في عمله أم غير مخلص، هل هو يرتكب بينه وبين نفسه كبيرة أو يصر على صغيرة. هذه المسائل الباطنية لا يعلمها إلا الله. فنحن عندما نعامل الناس في عبادتنا نعاملهم على الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. ولقد وجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنحى، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نختار الرجال وكيف نحكم بالعدالة الظاهرة. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رأيت الهلال، سؤال فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفه، فسأله سؤالا واحدا: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال قم فنادي بالناس أن يصوموا غدا. قم مباشرة. إذن على أي شيء حكم رسول الله؟ حكم صلى الله عليه وسلم عليه بعدالته الظاهرة. كذلك في البيوع، علينا دائما إذا ما تكلم الناس مع بعضهم البعض فإننا نأخذ بأقوالهم. عندما تذهب إلى أحد الباعة فتقول مثلا: أريد أن أشتري هذا الكتاب، بعني هذا الكتاب، فيقول البائع: بعتك الكتاب. فتقول: أنت اشتريت. تقول له: والله من قلبك أنت بايعني من حق. لا لا، نكتفي نحن بالظاهر، ما دام قال بعت وأنت قلت اشتريت صح العقد. أنا ما بيهمني خرج من قلبه ما خرج من قلبه، الله عز وجل يحاكمنا فقط على مسألة الظاهر. في الزواج قال: زوجته، قلت أنت قبلت نكاحها، عند ذلك يصح أم لا يصح هذا العقد؟ لذلك هنا أيضا نحن ننظر إلى مسألة أخرى في مسألة الصلاة، وأن يأتم العدل بالحر الفاسق. يعني عندما يكون ربما يكون بعض الأئمة فاسقا، كيف يكون فاسقا؟ عندما يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، وقد يتولى الإمامة كإمام عام يكون فاسقا أو وكيله يكون فاسقا. فهل يأتي بعض الصالحين: لا تصلوا خلف فلان، تنشق بعدين عصا الطاعة، وبعد ذلك يتفرق المسلمون مع بعضهم البعض. سيدنا عبد الله بن عمر رجل ورع تقي، يعني يعرف سيدنا عبد الله بن عمر عالم فاضل، عندما كان الإمام الحجاج كان يصلي وراء الحجاج على حكمهم بالحجاج فيما حكموا به عليه، والكل ذهبوا إلى الله تبارك وتعالى وعند الله تجتمع الخصوم. مع ذلك كان في نظرهم الحجاج في الظاهر أنه رجل فاسق، ولم يكن رجلا يعني غير فاسق. لذلك ما كان الحكم؟ كان سيدنا عبد الله بن عمر يصلي وراءه. قد يسأل سائل فيقول: هل نعمل نحن في مذهب الإمام الشافعي برأي الصحابي؟ لا لا نعمل برأي الصحابي، الصحابي قد يكون له مذهب خاص، والإمام الشافعي يقول: نحن نطلع على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي أولئك رجال ونحن رجال، كل واحد يستطيع أن يستنبط من الأحاديث أشياء. فلكن عندما رأينا عددا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علموا أن عبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج، ولم يأتي واحد من الصحابة ينكر على سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لماذا تصلي وراء الحجاج، فكان ذلك كالإقرار منهم أنه يجوز للعدل أن يأتم بالفاسق، وأن يأتم العدل بالحر الفاسق، ولكن تكره خلفه. يعني لو كان في إمام ثاني لرجل عدل كان وكان أمين وكان يعني وصل إلى درجة عالية، دائما الصلاة هي خير موضوع، فالإنسان دائما عندما يحبب إليه فيصلي وراء أحسن الناس في نظره. وقد ينتقل الإنسان كما مر معنا من مسجد صغير إلى مسجد كبير أو قريب إلى بعيد، وذلك للاختلاف بين إمامة هذا المسجد وإمامة مسجد آخر، لأن إمام هذا المسجد مثلا ربما يلحن في قراءته، الإمام الثاني لا يلحن، هذا الإمام فقيه، هذا الإمام جاهل، هذا الإمام يعني دائما هذا الإمام نصيب، هذا كل واحد دائما يرتفع تدريجيا بحسب الإمام. فعندنا انتقاء، هذا الانتقاء إنما ننتقي نحو الأفضل، لكن هل يصح أم لا؟ يصح. وأن يأتم العدل بالحر الفاسق ولكن تكره خلفه، وإنما صحت خلفه لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: وكفى به فاسقا. وليس لأحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماما في الصلوات كما قاله الماوردي، فإن فعل لم يصح. يعني والي الأمر ينبغي عليه أن يحتاط في هذه المسألة، فلا يعين فاسقا إماما ومع ذلك يحرم على الإمام أو على نائبه أن يولي الفاسق مكانا عاما كنظارة مسجد وتولي وقف وإمامة مسجد، لأن هذه الأمور من الأمور العامة ومن أموال المسلمين، ويجب علينا أن نحافظ على هذه الأموال وعلى هذه المناصب وعلى هذه الوظائف، وأن لا يكون وراءها إلا إنسان، هذا الإنسان تقي وهذا الإنسان يحافظ على المال. ولقد رأينا كيف تحولت كثير من أوقاف المسلمين ومن هذه الوظائف إلى غير أهلها عندما فعل الإمام وهو بتوكيل بعض الفسقة لبعض هذه الأعمال. وقد كانوا فعلوا أمرا في يوم من الزمان أنهم كانوا يقررون ناظرا للوقف، وبعد ذلك يأتي ولده من بعده، هذا الرجل كان صالح، هل من الضرورة أن يستلم الولد من والده؟ قد يكون ابن الصالح فاسقا. فينبغي دائما أن ينظر في هؤلاء الذين يقومون على الأوقاف وعلى الوظائف الشرعية، حتى قالوا إنه لا يستحق أجرة، لو تعينت أجرة على هذا الإنسان الذي يعني يأخذ هذه الوظيفة فعين هو في غير محله فلم يتصف بالصفات التي ينبغي فيها فلا يستحق أجرة أصلا، كما قاله الماوردي، فإن فعل لم يصح كما قاله بعض المتأخرين. والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته، يعني عندنا أيضا هل يصح أن يأتم العدل أن يأتم العدل الحر بالفاسق؟ نعم. كذلك هل يمكن أن يأتم العدل بصاحب البدعة؟ ما هو صاحب يعني صاحب البدعة؟ عندنا قد تكون البدعة بدعة تكفر، وعندنا بدعة لا تكفر تفسق. ما معنى بدعة أولا؟ بعض الناس يحمل هذا الأمر على ظاهره ويأخذ الحديث على إطلاقه، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولو أردت أن تأخذ هذا الأمر على بابه لم تستطع أن تتحرك أبدا، وإنما نريد بذلك العبادة، العبادة التي نفعلها شكل، أن نضيف شكلا من أشكال العبادة. البدعة أولا أن يبتدع الإنسان شيئا، أي أن يوجد شيئا ليس له مثال سابق، ليس له أصل من أصول الشريعة الإسلامية. مثلا واحد أراد أن يقرأ قرآن لنفترض بعد صلاة الظهر مثلا، لو بلغ بدعة جيب لي حديث، أنت تأتيني بشيء منافي للحديث، أنا لا أطالب أن آتيك بحديث. أصل قراءة القرآن، أصل الصلاة، أصل الوضوء، أصل الستر، أصل اللبس، أصل الطعام، كل ذلك فيه إباحة. أما إذا أردت أنت تكلفني لكل مسألة بدليل هذه مشكلة، أما إذا كنت تناقشني فأعطني دليلا، قل منع رسول الله، حرم رسول الله، كره رسول الله، إلى غير ذلك من الأحكام، عند ذلك تكون أنت تستطيع أن تناقش في هذه المسألة. ومنه سمي الله بديع السماوات، يعني كان من أسمائه، سمى نفسه بديع السماوات والأرض. هذا كل واحد منا بيشوف طبخة عند واحد بيطبخ مثل حكايته، عم يقلد، بيشوف لباس بيلبس مثل حكايته، بيشوف أي طريقة يعني أي عمل يعمل مثله، وأي حاجة يصنع مثله، تقليد هذا. أما مسألة البدعة هو بديع السماوات، الله يخلق من لا مثال سابق في إنسان بالشكل اللي خلق الله الإنسان في أحسن تقويم. هل يوجد إنسان كان سابقا وخلق الله عز وجل مثله؟ كل مخلوقات الله عز وجل لا مثال لها سابق. أما النجار أول ما بتقول له ساوي لي كرسي بيروح بيطلع شلون كرسي بدك مثلها، طول لك يا شوي، بيعرض لك يا، إلى غير ذلك، له مثال سابق اقتدى به. في البدعة الإسلام جعل الصلاة فيها قيام وركوع وسجودين وتشهد إلى غير ذلك. جاء واحد قال أنا حساوي عواض الركوع ركوعين زيادة، قالوا لا أنت تبتدع الآن، هذه الصلاة تبع ركوعين تبع ثلاث سجودات تبع سجدة هيك لربي عز وجل زيادة في واحد هيك بيساوي، إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه بدعة، هذه أحيان تبطل الصلاة. يعني إذا فعل الإنسان أمرا زائدا متعمدا في صلاته فإنه يبطل هذه الصلاة. طيب لو كان الإنسان مبتدعا ليس في صلاته بشكل عام مبتدع، فما حكمه؟ ننظر إلى بدعته، هل يكفر بهذه البدعة التي مثلا يعتقدها؟ مثلا من جملة البدع التي يفعلها بعض المسلمين اليوم أنهم يقولون لا يوجد مجاز في كتاب الله عز وجل. ومعنى لا يوجد مجاز، يعني عندنا اللغة العربية فيها تشبيهات، مثلا تقول زيد أسد، يعني زيد شجاع. شو زيد شجاع؟ فأنت تأخذ شيئا من هذه الأمور، فتريد شيئا وتلفظ شيئا آخر، وجمال اللغة العربية إنما يكون في هذا المجاز الذي يكون فيها. طيب ماذا يفعل بعض الناس؟ الرحمن على العرش استوى، فيأخذ هذه الآية على إطلاقها وبعد ذلك يقول، يجعل مثلا مدرس يكون يجلس على الكرسي في القاعة ويقول استوى الرحمن على عرشه كاستوائي على هذا الكرسي. أين التشبيه؟ هذا صار مشبه والتشبيه لا يصح، فأين الخالق من المخلوق وليس كمثله شيء؟ وبعد ذلك ماذا فعل هو؟ حجم، يعني جعل الكرسي، كرسي العرش يعني، جعله محيطا بالله عز وجل. والكرسي والعرش هو عبارة عن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ولا يرضى أن يقول. مثلا عندما نقول نحن في كلامنا والله جلس على كرسي الخلافة مثلا، أو استولى على دمشق، استولى على العراق، استولى على كذا، إيه بيقولوا استوى أيضا بمعنى استولى، فمعنى ذلك أن الكل بقبضته سبحانه وتعالى، فهو ما فهم إلا المعنى الظاهر القريب الذي لم يرد أن يفكر فيه. مثلا كلمة أعمى، أعمى أحيانا تفيد عمى النظر وأحيانا عمى البصيرة والقلب، فهل من الممكن أن يأتي؟ وقد ناقش بعض مشايخنا يعني هؤلاء كان ينكر المجاز في القرآن وناقشه بهدوء عال جدا في هذه المسألة، فقال له بعد أن رفض كل الحجج، قال: فما تقول في قوله تعالى: وكان رجلا أعمى؟ من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فأخذ وهرب من المجلس ولم يناقش. إذا كان أعمى في هذه الحياة الدنيا، ليس معنى هنا عمى البصر، إنما هو عمى البصيرة وعدم اتباع الطريق الشرعية وعدم سلوك الطريق المستقيم، فلم يدخل الجنة أعمى، لأن الله سبحانه وتعالى سيكرمه ببصره، ولن يدخل الجنة عجوز، لأن الله سبحانه وتعالى سيدخله بشبابه، وهكذا يكون الأمر. فنحن نريد الآن، هنالك بدعة مكفرة، هذه البدعة أحيانا تكون مكفرة، كأن جعل لله سبحانه وتعالى جعل له جرما وجسما واعتقد بعض الأشياء، أو قال مثلا هنالك بعض الناس يتكلم عن صفة من صفات الله عز وجل، وهي كون هذه الصفة، كل صفات الله قديمة. ما معنى قديمة؟ إلى أول لها، أزلية. وإن شاء الله سنقرأ يعني بعض الأشياء التي تتعلق بالعقيدة، وهذا من الأمور الضرورية. فمن جملة هذه الأشياء عندما يعتقد الإنسان مثلا، وهذه فتنة حدثت في زمان المسلمين، أن البعض حكم على القرآن الكريم بأنه مخلوق، لا يقصد بذلك ورق المصحف، ولا يقصد بذلك الألفاظ، وإنما يقصد بذلك كلام الله عز وجل الأزلي. فالله سبحانه وتعالى له صفات: حي وعالم وقدير وسميع وبصير ومتكلم سبحانه وتعالى. فكونه متكلم وهذا الكلام كلام قديم، هذا الكلام القديم قالوا عنه إنه حادث، إنه مخلوق من خلق الله عز وجل، ولم يقل عنه إنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفة يجب أن يعتقد المسلمون أنها قديمة. ولقد عذب بذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه والإمام أحمد رضي الله. أما الإمام الشافعي فقد خرج عندما قال بكلام إن التوراة، قال التوراة يعني قال التوراة والإنجيل مثلا والزبور والقرآن هذه الأربعة، وأشار إلى أصابعه، مخلوقة لله عز وجل، لم يقل عن الكتب هذه الأربعة، فهذه للإشارة إلى القريب، وقصد بذلك الأربعة أصابعه. ثم خرج ليعلم الناس. إن الإمام أحمد الذي يعذب الآن في سجن الإمام أو في سجن الحاكم يعذب ويضرب من أجل أن يغير رأيه ويقول إن القرآن قديم وهو كلام الله وهو صفة الله الأزلية، هو على حق وهو ثابت، ولو مات لن يغير رأيه، وأنا إنما خرجت من أجل أن أثبت لكم هذا الأمر وأعلمكم بما عليه ذلك العالم الفاضل الفقيه. عند ذلك كان الأمر واضحا وكان الأمر جليا من أجل أن يوضح للناس هذه المسألة. أنا لا أريد الآن أن أتوسع، ولكن لا بد أن نبين كيف تكون البدعة أحيانا مكفرة. مثلا ابتدع الفلاسفة ثلاثة أمور، قال الشاب: ثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة أو قطعا مثبتة: علم بجزئي حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. الفلاسفة يقولون ثلاثة أشياء إذا قالها الواحد يكفر، فيقولون إن الله عز وجل يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، يعني بيعلم أنه يوجد شعر في رأسك، لكن كم شعرة؟ لا يعلم، يعلم انه يوجد في صحراء اسمها الصحراء الكبرى، هذه الصحراء موجودة من بلد كذا وبلد كذا، لكن لا يعلم عدد حبات الرمال فيها. يعلم وجود ماء في المنطقة في البحر في نهر النيل، كم نقطة لهذا؟ هذا كلام خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأيضا يقولون إن هذا العالم كله عالم قديم، يعني لا أول له، وهذا لا يصح، لأنه لا بد لكل موجود من موجد وخالق، فالعالم هذا عبارة عن عالم مخلوق لله سبحانه وتعالى وحادث. هم يعتقدون بقدمه، ونقول لهم إن هذا العالم موغل في القدم، آلاف السنين ملايين السنين، لكن له بداية، له بداية، خلقه الله سبحانه وتعالى. أيضا ينكرون الحشر يوم القيامة، فكما قال ذلك الرجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، حشر لأجساد، كيف تجمع هذه الأجساد؟ من الممكن أن تجمع الأرواح، أما الأجساد لا، فقد فنيت وبليت. الله سبحانه وتعالى إذا كان قد خلق من لا شيء أفلا يخلق من شيء سبحانه وتعالى. إذن والمبتدع الذي لا يكفر، فشفنا بعدين كيف يكون هنالك بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة كالفاسق، هل يصح الاقتداء به؟ إذا كان لا يكفر ببدعته، لأنه إذا كفر ببدعته صار غير مؤمن، صار كافر، فهل نصلي خلفه؟ لكن شرط بدعته ألا يكفر فيها. والعبد أن يجوز للحر أن يأتم بالعبد. طبعا الناس على أقسام، إما أن يكونوا أحرار وإما أن يكونوا عبيد. طيب بالنسبة للأحرار، هل يجوز للحر أن يكون مأموما وأن يكون العبد إماما؟ إذا نظرنا إلى مسألة الفقه ومسألة العلم، فهذه المسألة لا علاقة لها بكون الإنسان حرا أو كونه عبدا. ولقد كان للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مولى، يعني عبد، كان يسمى ذكوان، وكان إذا أراد أن يصلي كان يأمها، يعني يأم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. لكن الحر ولو كان، يعني الحر أعمى أولى منه، ليس الأعمى صفة نقص يعني في الإنسان، وإنما ننظر في مسألة الأعمى أن الصلاة تحتاج إلى طهارة، وغالبا الطهارة ماذا تحتاج؟ إلى نظر دقيق، فينظر في ثوبه وينظر في أمر النجاسة وفي الطريق، والأعمى لا يستطيع أن يميز في الطريق عندما يسير، ولا يستطيع أن، طبعا لعدم قدرته على البصر، أن يرى في ثوبه، ولكنه مع ذلك هو أبعد عن مسألة أخرى من تحرك القلب، فهو أخشع قد يكون من المبصر، ولكننا ننظر نحن إلى الأعمى من جهة مسائل الطهارة لا من مسألة أخرى. ولقد رؤي كثير من الذين فقدوا البصر أنك ربما ترى لدقتهم وحركتهم الطبيعية، وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليهم كما يقولون، لن تجد يعني لوثة على ثوبه، وهذا يدل على حرصه الكبير. فنحن ننظر في هذه المسألة، الأعمى و أولى من العبد، الأعمى أولى من العبد. والبالغ بالمراهق، يعني يتقدم أحيانا بعض الصغار، وربما يعني يكون في سن دون سن البلوغ، فيتقدم ويصلي إماما، فهل تصح إمامة الصغير؟ نعم، لأن عمر بن سلمة كان يأم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كان عمره وهو ابن ست أو سبع؟ رواه البخاري. لكن البالغ أولى من الصبي، والحر البالغ العدل أولى من الرقيق. إذن الحر البالغ العدل أولى من الرقيق، يعني دائما نحن نريد أن نميز. إذا وجد عندنا شخصان، هذا حر وهذا عبد، من نقدم؟ واستووا في بقية الصفات فإننا نقدم الحر على العبد. طيب عندنا عبد بالغ وعندنا حر لكن صبي، فهل نقدمه من جهة البلوغ أم نقدمه من جهة الحرية؟ لو نظرنا إلى البلوغ، الإمام الأول كان عبدا لكنه كان بالغا مكلفا، أما الثاني كان حرا لكنه غير بالغ. كل واحد هذا ارتفع من هنا وانخفض ذلك من هنا، ارتفع الثاني العبد في كونه بالغ وانخفض الحر بكونه صبي، فأيهما أولى؟ الحر العبد البالغ أولى من الحر الصبي. وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة أوجه. الآن في تنازع ما بين الحرية والعبودية وما بين الفقه وغير الفقه، قالوا إنهما سواء، يعني هذا رأي. ثلاثة أوجه، يعني بعضهم قال يقدم العبد بسبب فقهه، وقالوا يقدم الحر بسبب حريته، نعم، وقالوا إنهما سواء، يعني ما زاد هذا من حريته زاد ذلك في فقهه فاستوت المسألة. ولعل يعني مسألة الفقيه تقدم على مسألة الحرية في هذا الأمر. والمبعض أولى من كامل الرق، واحد نص عبد، كانوا اثنين، واحد سامح فأعتق كل عبيده، لكن كان أحد العبيد مشترك ما بين اثنين فحرر نصفه وبقي النصف الآخر، وجاء عبد خالص، من يتقدم؟ يتقدم من به جزء من حرية على الذي هو عبد كامل. والمبعض أولى من كامل الرق، والأعمى والبصير في الإمامة سواء. ويقدم كما قلنا الأعمى والبصير، لماذا في الإمامة؟ يعني الأعمى أخشع والبصير أحرى بالنسبة لمسائل الطهارة. ويقدم الوالي بمحل ولايته الأعلى، فالأعلى على غيره، يعني عندما يدخل الوالي الأعظم إمام رئيس ملك أمير هو يكون، فلقد كان الأمراء هم الأئمة في يعني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا الأمر الذي استمر من بعده. بعد ذلك من يوجد في المسجد؟ عندنا إمام راتب وعندنا شخص فاضل يدخل، فمن أولى بمسألة الإمامة؟ الأولى بمسألة الإمامة الإمام الراتب. نعم إن ولاه الإمام الأعظم فهو مقدم على الوالي، يعني ولا الإمام مثلا الآن جعل محافظ مثلا، هلا خلينا نقول في منطقة في محافظة من المحافظات أو في ولاية من الولايات، وجعل نفس الإمام جعل يعني الإمام الأعلى كما أنه جعل واليا على هذه الولاية جعل إماما لهذه الولاية، أيهما مقدم، الإمام على الوالي أم الوالي على الإمام؟ لا، لو قلنا لا يوجد تعيين فالوالي مقدم على الإمام، لما كان في تعيين من الإمام الأعلى يعني من المصدر الأعلى للحكم فيبقى الإمام الراتب المعين في مسجده أولى من الوالي في محل ولايته، لأن التعيين إنما كان من الإمام الأعظم. ويقدم الساكن في مكان بحق ولو بإعارة على غيره. تدخل عن بيت واحد ضيف، من يصلي في هذا البيت؟ الأولى أن يصلي في هذا البيت صاحب البيت، فهو أعرف به في جهة القبلة وأعرف به في مسألة الطهارة إلى غير ذلك من الأمور، له حق في هذا المكان. أقول له مصاحب بيت، هذا مستعير البيت أو مستأجر البيت، المستعير والمستأجر والمالك سواء. ولو بإعارة على غيره، لا على معير للساكن، بل يقدم المعير عليه، ولا على غير سيد على غير سيد. واحد قال له يعني في مكان أعاره اليوم، بقي المالك أولى من الساكن، ولا على سيد غير سيد مكاتب له. نعم، يعني عندنا لا هل يقدم في عندنا الآن العلاقة ليست بعلاقة المكان، عندنا سيد وعندنا مكاتب، فهذا السيد وهذا المكاتب من يقدم؟ يقدم السيد على المكاتب. لكن إذا كان هذا المكاتب لمن؟ لهذا السيد. نعم، يعني في علاقة، علاقة ولاية، فالسيد ولي لهذا الإنسان العبد. بعد ذلك يقدم من؟ قال فأفقه، يعني يقدم على غيره. فالفقيه يشمل كل أنواع الصفات الحسنة التي تكون، فهو القارئ يعني، وهو الذي يعني يفهم كل الأمور التي تتعلق بمسألة الإمامة، ولذلك إذا ما حدث له شيء فيستطيع أن يتحرى ذلك الأمر وأن تكون صلاته صحيحة. لذلك قال فأفقه، فأقرأ يعني أكثر قراءة وأكثر صحة في هذه القراءة، فأورع وهو الذي يترك الحلال خشية الوقوع في الحرام، فأقدم هجرة، يعني كانوا الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا سيدنا أبو بكر هاجر أولا، وبعد ذلك هاجر أناس كثيرون تدريجيا. يا ترى سيدنا أبو بكر مقدم على غيره لأنه كان من أوائل الناس الذين هاجروا؟ طيب الآن لا نعرف هذه الهجرة، من هاجر أبوه قبل؟ يعني هذا عند التنازع يقومون في هذه المسألة. فأقدم هجرة، فأسن، واحد شاب عمره 20 سنة، واحد عمره 50 سنة مثلا، هذا يحترم دائما الصغير الكبير إذا استوى في نفس الفضائل بينه وبين ذلك الكبير. فأنسب واحد نسيب معروف نسبه، ينتسب مثلا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتصف بالصفات السابقة، مو فقط لأنه نسيب قدمنا، لا، يعني كان بعد ذلك قارئا فقيها ورعا، وبعد ذلك كان نسيبا، غيره لم يكن نسيب، يقدم النسيب بهذا الفضل على غيره. فأنظف، يعني بعض الناس ربما يعني على حسب المصالح، واحد بتلاقي كل مصلحته يعني فيها أوساخ، وفي مصلحة فيها مثلا عطر، هنالك فرق ما بين هذه المصالح. واحد يدخل على الجامع كل والله ثيابه شحوم وكذا، يحتار ربما يؤذي الناس، فلذلك الإمام ينبغي أن يكون الأنظف ثوبا وبدنا وصنعة. طيب كلهم اتصفوا بهذه الصفات، ننظر من صوته أجمل، يعني كان ورعا وتقيا ونسيبا وحسيبا إلى غير ذلك، ننظر اختلفوا اثنين بنفس الصفات، فالأحسن صوتا، طيب كمان صوت مثل بعضهم وقراءة، فالأحسن صورة. ونعم، على كل حال هذا عند التنازع. فلو تقدم أحد هؤلاء وصلى إماما، الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، وتقدم وتقدم بمكان لا بصفات تقديم لمن يكون أهلا للإمامة، يعني ينبغي أن يكون هذا الإمام متقدما على هؤلاء المأمومين في المكان، وتقدم بمكان، فأحسن صورة، وتقدم بمكان لا بصفات تقديم لمن يكون أهلا للإمامة. عندما يكون الإنسان على هذا الشكل فإنه يكون من المتقدمين، وعند ذلك يكون هو الإمام وتصح إمامته. بعد ذلك قال الشيخ ولا يصح اعتقاده اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته. أنا بحكم على واحد إذا ترك هذا الأمر أو أنا تركت هذا الأمر في صلاتي فصلاتي باطلة، فهل أقتدي به أم لا؟ ما هو الجواب؟ لا أقتدي به، لأنه لا يصح الاقتداء. سنتكلم في ذلك في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.